فيقول يعني كذلك التشمير، وهذا منتشر الآن بالذات موضوع تشمير الأكمام، تشمير الكم في الصلاة وقت الحر مثلا، بعض الناس تشمر، فإذا المفروض هذا إذا دخل الصلاة ينقض هذا التشمير، يفك الكم، لأن الرسول قال ولا أكف شعرا ولا ثوبا، فهذا يشمل سواء كان في الكم أو في القدمين. والآن بدعة الإخوة، أحد البدع التي اخترعها الإخوة، وهي نشأت يعني يمكن من حوالي 20 سنة وما زالت مستحكمة، يتلقاها واحد عن واحد بلا أي سند شرعي. يعني يوجد تقليد مجموم حتى في وسط الملتزمين أو طلبة العلم، واحد يخترع فكرة كله يقتدي به فيها دون أن يعرف الدليل الشرعي له. مثلا لما الإخوة كانوا يعني بدأوا يعرفون أن تحريم الإسبال في داخل الصلاة، طبعا خارج الصلاة أيضا، ويلبس البنطلونات السراويل هذه الطويلة تتجاوز الكعبين، فهو يريد أن يريح ضميره حتى لا يقع في هذا، لأن الحديث يقول إن الله لا يقبل صلاة مسبل. المسبل الذي يتجاوز بثيابه هاتين العظمتين الناتئتين في جانبي الساقين، فيطيل السروال. فإذا أراد أن يصلي، هو طبعا المفروض أنه خارج الصلاة مثل خارج داخل الصلاة، كلاهما ثيابا لا يجوز الإسبال. فهو ماذا يفعل؟ يجي ساعة الصلاة يعني يشمر إيه؟ الطرف البنطلون أو السروال حتى لا يخالف الحديث. إذا أنت هربت من مخالفة وقعت في مخالفة، هربت من مخالفة الإسبال فوقعت في مخالفة الكف أو التشمير أو الكفت، واضح؟ فالتشمير هو مخالفة أيضا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فظل الإخوة يتلقاها سلف عن خلف حتى شاعت وصار كأن من سلل الصلاة داخل الصلاة يعني يشمر، وإذا انصرف من الصلاة خلاص يعود للمخالفة للمعصية الأولى وهي إسبال السروال. أي نعم. فكف الثوب بالتشمير مثلا وتشمير الكم يعني هذا باتفاق العلماء يكره. وأنا أظن قراءة الإمام النووي رحمه الله تعالى يعني كلاما شديدا في موضوع، كان يقول بالتحريم والله تعالى أعلم، لكن هنا في نقل عنه نذكره إن شاء الله. نعم. فكف ثوبه كتشمير كمه وفاقا يكره للحديث المذكور ولا أكف ثوبا ولا شعرا، متفق عليه. ما لم يخش بدو عورته، ما لم يخش بدو عورته، إن كان يلبس ثوبا وفي حالة إذا لم يضمه عليه ستنكشف العورة في الصلاة، في هذه الحالة تزول الكراهة، يجوز أن يضمه كي لا تبدو.